بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. إن المسلم لا يتعجب عندما يرى يهودا يضحون من أجل يهوديتهم، ونصارى يضحون من أجل نصرانيتهم، وهم يعلمون أنهم على باطل. أبعدوني ساجنوني هل نحن أيها الإخوة كالبنيان المنصوص؟ هل نحن كالجسد الواحد؟ هل نحن نحقق معاني الأخوة الحقيقية؟ هل نسهل على نساء فلسطين؟ أولاد اليهود عندهم حدائق وعندهم ملاعب وعندهم مدارس وكل شيء، إحنا شو اللي إحنا فيه؟ كله خياب وخياب، وعايشين بجبال وعايشين بحياة صعبة. ألم تشاهدوا صور القتل؟ ألم تشاهدوا بكاء الأطفال؟ ألم تسمعوا أنين المغتصبات؟ ألم تصلكم رسائل الأسرى؟ عند كل أمة أيها الأحباب لا تحمل علما لا يمكن أن تنتصر، لا يمكن أن تسود، لا يمكن أن تتقدم، ولا أن تقود الأمم، ولا أن تقود الأمم. قلب قضبان السجون يوم ضاعت الأخوة ضاعت العزة. نعم والله، يوم ضاعت الأخوة ضاعت الرفعة، يوم ضاعت هذه المودة والمحبة ضاعت المكانة. ولا فرط، والله لو أننا عادت أخوتنا لعادت العزة لنا. ولا فرط، والله لو توحدت صفوفنا لانتصرنا على أعدائنا. ولا فرط، مصيبة أن ينخر سوس التفرقة في بناء هذه الأمة ويحطم هذا الجدار العظيم الذي أوجده الله سبحانه وتعالى بيننا جميعا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لمن العز؟ لكننا إذا اجتمعنا على هذا الدين وعلى العقيدة وعلى الأخوة والإسلام توحدت صفوفنا والتأمت جموعنا، ولم يستطع عدونا أن يتغلب علينا أبدا. الأعداء لما كان للذكر إننا أقوياء والله، إننا أشجاء، إننا أعزاء. لكنه الوهم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. اقتطع من وقتك جزءا لإخوانك، اقتطع من دعائك جزءا لإخوانك. يا ذا الجلال والعزة أنقذ المسلمين في غزة، اللهم فك أسرهم واشف مريضهم واكشف كربتهم، اللهم بدل خوفهم أمنا يا ذا الجلال والعزة. ننتظر صناع العزة. إنه طريق المجد، إنه طريق السؤدد، إنه طريق العزة والرفعة عندما نتعب من أجل هذا الشيء. قال يا قومي إلى ما تنصب الأرض ونرحل؟ قال يا قومي إلى ما تنصب الأرض ونرحل؟ هل نبيع القوت هلا حبها فينا توغل. أبشركم والله إن العزة لنا وإن النصر لنا وإن العاقبة لنا. ينتظر عودة الحق، كلكم حتما سيقتل، إنه وعد إلهي، جيشنا بالنور يسقل، ومضى الليث يصلي. عزة شهيد، والشهيد أيها المؤمنون يأتي يوم القيامة جرحه يتعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح الشيخ، ولكن كان بالمجد تسربل. نسأل الله جميعا أن يطير لخير من أنت يا خير الأعداء. أنا من ربوع القدس طفل فارس، أنا مؤمن بمبادئي، أنا مسلم. وإذا سألتم عن حقيقة حالنا فلدى حجارتنا جواب مفحم. سكت الرصاص، فيا حجارة حدثي أن العقيدة قوة لا تهزم. سادعا مسرى محمد يمنع الروح ويبذل يبذل لفطين الأبياء، بين الحق وفصل. قال يا قومي إلى ما تنصب الأرض ونرحل قال يا قومي إلى ما تنصب الأرض ونرحل هل نبيع القوت للإنتاج الإعلامي تقدم لمن العزة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد الصعود. الحمد لله العزيز الغالب والصلاة والسلام على رسوله الحاشر العاقب، إلى أبناء غزة الأبطال، إلى جيل النضال، إلى حرس الحدود، إلى من يحملون عبق الجدود، إلى من يبحثون عن عزة المسلمين الماضية، إليهم من صميم قلبي حديث الصادق المشفق ونداء الصارخ النذير وحداء من يقود قومه إلى قمم الانتصار. ثبتكم الله يا أهل غزة، فلكم بإذن الله العزة. أخوكم محمد الصعود. تموت المبادئ في مهدها ويبقى لنا المبدأ الخالد، مراكب أهل الهوى أتخمت نزولا ومركبنا صاعد، سوانا يلود بعرافة وأسطورة أصلها فاسد، إذا عدد الناس أربابهم فنحن لنا ربنا الواحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحرم وجوهكم ولحومكم على النار. العزة لمن؟ العزة لمن؟ العزة هي لمن؟ ومتى يحصل المؤمن على عزته في هذا الزمان؟ قال الله جل وعلا: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. دعونا أيها الأحباب، دعونا أيها الكرام، نتحدث هذه اللحظات عن العزة المفقودة في هذا الزمان عند كثير من المسلمين. واسمحوا لي أن أثقل مسامعكم وأن أهيج مدامعكم، فإن واقعنا يحتاج إلى صراحة حتى يستقيم العلاج وينجح الدواء في هذه الحقبة الخطيرة التي تمر بها أمة الإسلام. إن للعزة مقومات وأسبابا لا بد من الأخذ بها. دعونا نتعرف على هذه الأسباب. أولا، أعظم مقومات العزة أن يعتز المسلم بطاعة الله وعبادته، فلا فخر ولا شرف ولا رفعة إلا بطاعة الله، ولا سؤدد ولا مكانة إلا بإذلال رقابنا لله سبحانه وتعالى. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. إن أعظم العباد وأشرف العباد وأكرم العباد هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان أعز الناس. كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وكان يقرأ القرآن حتى يبكي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، بل وربى صحابته رضي الله عنهم على أن أعظم مسبب للعزة هو أن يذلوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى. ولذلك كل ذل فهو هوان وخسارة، إلا الذل لله جل وعلا فإنه عزة ورفعة. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. انظروا إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو يقول رضي الله عنه وأرضاه: يا ليتني كنت شجرة تعرض. وكان إذا قرأ القرآن بكى حتى أنه ذكر عنه أهل السير كان في خديه خطان أسودان من شدة البكاء. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: يا ليت أم عمر لم تلد عمر، ويحي كيف أنجو من عذاب الله يوم القيامة، والله لو أن بغلة عثرت بأرض العراق لخشيت أن يسألني الله جل وعلا عنها يوم القيامة، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ سبحان الله، أذلوا أنفسهم لله جل وعلا فأعزهم الله سبحانه ورفع مكانتهم. وهذا عثمان رضي الله عنه وأرضاه يموت يوم يموت وهو يتلو خير كتاب، ويقتل يوم يقتل شهيدا وهو يتلو كلام الله جل وعلا حتى تصبب الدم من صدره على مصحفه. وهذا علي رضي الله عنه وأرضاه يبكي حتى يسقط من شدة البكاء فيشفق عليه رضي الله عنه وأرضاه. وهؤلاء الصحابة وهؤلاء العباد لقد كانوا يشعرون بالفخر، لقد كانوا يشعرون بالعزة عندما يطيع الله سبحانه وتعالى، لا عندما يطيع شهواتهم وملذاتهم. هذا عبد الله بن الزبير كان يظل راكعا في بيت الله الحرام حتى يقف الطير على ظهره يظنه جذع شجرة مائل، ولقد رمى الحجاج بيت الله الحرام بالمنجنيق وعبد الله قائم يصلي، فمر حجر منجنيق بين لحيته وصدره، فوالله ما تحرك ولا تزعزع ولا تعجل في صلاة وإنما أتمها كاملة. فلما فرغ قالوا: يا عبد الله، أما شعرت بما حدث؟ قال: لا والله، لقد كنت أناجي ربي سبحانه وتعالى. وهذا عروة بن الزبير لما أكلت الآكلة قدمه وقالوا له: لا بد أن نقطع قدمك، قال: اقطعوها. قالوا: لا بد أن نسقيك مسكرا حتى لا تتألم وأنت تقطع، فقال: لا والله، لا والله، لا أستعين في دوائي وعلاجي بمعصية الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا قمت إلى صلاتي وكبرت فشأنكم تلك الساعة. فلما قام ورفع يديه وكبر وأعلنها رحلة من الدنيا وسباقا إلى مرضات الله سبحانه، أخذوا ينشرون قدمه وهو يصلي حتى فصلوها عن جسده. شعور غريب وسمو عجيب جعل أولئك الناس يفتخرون بطاعة الله سبحانه، فما بالنا نرى كثيرا من الناس لسان حالهم، نريد أن نرتاح من الطاعة، نريد أن نستريح من الصلاة، نريد أن نستريح من الذكر، نريد أن نستريح من قراءة القرآن. وربما كان البعض من الصالحين لا يصبر على طول صلاة أو ركوع أو قيام لأنه لم يرب نفسه على طاعة الله سبحانه، ولا على العبادة، ولا على قيام الليل، ولا على صيام الهواجر والظمأ فيها، ولا على استرخاص كل شيء من أجل طاعة الله سبحانه وابتغاء مرضاته جل وعلا. هذا منصور بن المعتمر رحمه الله كان يقوم الليل فوق سطح منزله في ظلام الليل، والبصرة في ذلك الوقت لم تضع في شوارعها المصابيح، فكان أحد الغلمان يصعد مع أمه إلى سطح المنزل، وكان النساء ينشرن الثياب المغسولة في الليل، فكان كلما صعد نظر فرأى شاخصا منتصبا في الظلام، فصعد مرة ولم ير ذلك الشيء، فقال: يا أماه، يا أماه، أين جذع الشجرة الذي كان منتصبا فوق سطح منزل جارنا؟ فأطرقت الأم وقالت: يرحمك الله يا بني، ذاك منصور بن المعتمر عابد البصرة مات البارحة، كن كالصحابة في علم وفي ورع، القوم هم ما لهم في الناس أشباه، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون لقياه. وهذا ابن تيمية رحمه الله كان يظل في محرابه بعد صلاة الفجر يسبح الله ويذكره ويدعوه حتى تبزغ الشمس، ويقول: هذه غدوتي، هذه غدوتي، إن لم أتغدها خارت قواي. ولقد تعجب ابن القيم رحمه الله عندما زاره وهو مسجون وقال: والله لكأننا نحن الذين في داخل السجن وهو الذي في خارجه، وهو يقول: إن في الدنيا لجنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. انظروا أيها الإخوة إلى هذه العزة التي تمكنت من قلوب أولئك الرجال، انظروا إلى هذه العزة التي تمكنت من قلوب أولئك الأبطال عندما أطاعوا الله سبحانه وتعالى وأذلوا رقابهم له جل وعلا. المقوم الثاني أيها الإخوة المؤمنون من مقومات العزة ومسبباتها في حياة المرء المسلم هو أن يعتز المسلم بطلب العلم الشرعي والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والله، والله لا عزة لأمة لا علم فيها، ولا لجيل بعيد عن أصوله ومنهاجه ودستوره، ولا يمكن أن تسمو أمة بدون علم شرعي يقودها إلى الله جل وعلا. ولنستمع إلى هذه الآية العجيبة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله أكبر. فثني الركب أيها الأحباب، نعم ثني الركب في حلق الذكر وأمام العلماء العاملين وبذل الجهد وإذهاب الوقت في الدعوة إلى الله سبحانه سبب للعزة ولا شك. ومنذ ضاع العلم الشرعي الذي يطبقه حاملوه، ومنذ تعطلت الدعوة إلى الله جل وعلا، وضاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى تخبطت الأمة في ظلمات الجهل والفتن. والله لو أننا استرخصنا أموالنا وأوقاتنا وجهودنا في طلب العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لنلنا كل عزة ورفعة، ولنشرنا هذا الدين في كل صقع ومصر. وإن المسلم والله إن المسلم ليتعجب عندما يرى يهودا يضحون من أجل يهوديتهم، ونصارى يضحون من أجل نصرانيتهم، وهم يعلمون أنهم على باطل، وهم يعلمون أنهم على ضلال. ونحن والله نوقن ونعلم أيها الإخوة أننا على حق وصواب وأننا على الخير، لكن عجزنا جعل القليل هم الذين يطلبون العلم، لكن عجزنا جعل القليل منهم الذين يدعون إلى الله سبحانه. تعلقنا بالدنيا وزهدنا في أسباب العزة جعل الأمة غير مؤهلة لحيازة النصر والتمكين، وقلة والله قلة هم الذين يحملون هم هذه الأمة ليزدادوا علما وعملا ودعوة. فإلى الله المشتكى. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: لقد كان يمر بي المار وأنا أتقلب في سكك المدينة من شدة الجوع، فيقول وهو يضرب بقدمه في جسدي: أقيموا هذا المجنون عن الطريق. ولقد كنت والله أتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في شدة الجوع لآخذ منه الحديث، وكنت كلما أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا نسيته، فجئته أشكو إليه نسيان الحديث. يا سبحان الله، انظر إلى الهم الذي يعتمر في قلب أبي هريرة مع أنه فقير، مع أنه جائع، لا يحمل من الدنيا شيء. يا رسول الله إني إذا سمعت منك الحديث نسيته. فقال: يا أبا هريرة، أبسط رداءك. فدعا لي وبرك ثم قال: اجمعه. فجمعته، فوالله ما نسيت حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا جرير بن عبد الله يرحل إلى عبد الله بن أنيس في مصر من أجل حديث واحد، حتى إذا ما وصل إليه وسلم عليه وعانقه أخذ منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف وقفل راجعا. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: اتفقت أنا ورجل من الأنصار أن نرعى أغنامنا في سبح بالمدينة، وكنت أرعاها في وقت، فيذهب أخي الأنصاري فيسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، ثم يعود فيخبرني بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرعى هو، وأرجع وأعود فأخبره بما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. هم عظيم في قلوب أولئك العظماء، وحرص على طلب العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك علموا أن هذا الدين لا يمكن أن يظهر ولا يمكن أن يعلو حتى يأخذ به أصحابه فيطبقوه علما وعملا ودعوة. وكيف نبين ديننا للناس؟ وكيف ننشره أو نرفعه أو نرفع رايته ونحن لا نحمل قدرا كافيا منه، وليس معنا منه ما يقنع الآخرين؟ ولقد ضاعت السيادة والقيادة عندما عطلنا فريضة الدعوة إلى الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والغرب كله جاهل بهذا الدين يوم تخلف عن نشره أتباعه. فاليهود والنصارى لا يعلمون حقيقة هذا الإسلام، لا يعرفون حقيقة لا إله إلا الله، لا يعلمون عظمة هذا الدين. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب فضل حملة هذا العلم وهذا الدين، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله. وبين أجر طالب العلم فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال سفيان: واسمعوا هذه العجيبة. قال سفيان: شربت بولي في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات من شدة العطش. وقال الإمام أحمد: لقد كانت أمي تغزل لي في الليل ثم تبيع ثم تعطيني الدراهم والدنانير ثم تقول: يا بني اطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت أستيقظ مبكرا مع الفجر فتأخذ أمي بمجامع ثيابي وتقول: انتظر حتى يصبح الناس، انتظر حتى يصبح الناس. يا سبحان الله، حرص عجيب منذ الطفولة على طلب العلم. إن كل أمة أيها الأحباب لا تحمل علما لا يمكن أن تنتصر، إن كل أمة لا تحمل علما لا يمكن أن تسود، إن كل أمة لا تحمل علما لا يمكن أن تتقدم ولا أن تقود الأمم. كيف ندفع الشبهة عن عقول أبناء أمة الإسلام؟ وكيف نزيل تلك الغشاوة بدون علم مؤصل ودعوة دائمة إلى الله؟ وها أنتم أيها المسلمون ترون كيف تفتك الشهوات والشبهات بالأمة ليلا ونهارا، ولا أحد يدفع هذه الشهوات ولا يرد تلك الشبهات. قال ابن الجوزي رحمه الله: كنت رجلا فقيرا وكان لي أبناء عمومة أهل ثراء وتجارة، وكانوا يقولون لي: تعال معنا وتاجر في المال، فكنت آبى عليهم وأرفض ذلك، وكنت حريصا على طلب العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فكنت آخذ كتبي وأسفاري وأذهب إلى نهر عيسى بالأردن ومعي كسر خبز يابسة أقرأ من تلك الكتب ومن هذه الأسفار، حتى إذا ما جعت أخذت الكسر وبللتها في الماء ثم أكلتها، حتى من الله جل وعلا علي بعلم غزير، فلقد قرأت في زمن الصبا والطلب أكثر من 100,000 مجلد. الله أكبر، هذا في زمن الصبا والطلب أيها الأحباب، فما بالكم بما سوى ذلك. قال: ولقد أسلم على يدي أكثر من 100 نصراني. الله أكبر، انظر إلى هذه الهمم العظيمة التي جعلت أولئك الرجال يرتفع شأنهم عند الله سبحانه وتعالى. قال: وها هم الآن أبناء عمومتي يأتون إلي من أجل أن يتجوهوا بي عند السلطان وعند ولاة الأمر. انظر إلى العزة عندما يصنعها الإنسان ويعرف طريقها. عزتك أيها المسلم عندما تتعب في طلب العلم كما تتعب في جلب المال، كما تتعب في جلب القوت لزوجتك وأولادك، كذلك ينبغي أن تتعب في طلب حديث رسول الله، ينبغي أن تتعب في فهم كلام الله، في معرفة السنة وتفسير القرآن والتوحيد والعقيدة والفقه في الإسلام وفي شرائع الدين وأحكامه. ينبغي أن تتعب في هذا كله حتى تكون عزيزا بدينك، حتى تكون قويا أمام أعدائك، حتى تتغلب على شهواتك، حتى تقف أمام طوفان الشبهات. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: خرجت من الأحساء وأنا ابن 20، فما عدت إليها إلا وأنا ابن 50، كل هذا من أجل طلب العلم. يا الله يا الله يا سبحان الله، يغادر بلدته ويترك أهله ويهجر داره 30 سنة كاملة من أجل حديث رسول الله ومن أجل طلب العلم. الله أكبر. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. قال الشافعي رحمه الله عندما سئل عن شهوته في طلب العلم فقال: إنني أتمنى أن يكون لكل عضو من أعضائي أسماعا حتى تستلذ بسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنشأ يقول: سهري بتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكات والعشاق أأبيت سهران الدجى أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. لا والله لا والله، إنه طريق المجد، إنه طريق السؤدد، إنه طريق العزة والرفعة عندما نتعب من أجل هذا الدين. قال الإمام الرازي رحمه الله: خرجنا من الأحساء أنا وشيخ حجازي وآخر بخاري في طلب العلم إلى مصر، وقطعنا الجزيرة على أقدامنا حتى نفد ما معنا من طعام وشراب، فسقط الشيخ البخاري ثم سقطت. ثم أدرك الحجازي رجلا على شاطئ البحر فقال له: أمعك ماء؟ قال: نعم. قال: فما أفقت إلا والماء يصب على وجهي، وقلت: أين صاحباي؟ قال: انطلق. فأدركتهما وركبت معهما في السفينة. ثم كتب لنا ذلك الرجل كتابا إلى قريب له في مصر وزودنا ببعض الطعام والشراب، وسرنا على أقدامنا على ساحل البحر حتى وصلنا مصر وأقمنا فيها شهرا، وكان عملنا قراءة على الشيوخ بالنهار وكتابة ونسخ بالليل، حتى أننا لم نجد وقتا لشراء الطعام، وربما جلسنا الأيام والليالي الطويلة بدون طعام وشراب. وكان بجوارنا رجل سماك يبيع السمك، فاشترينا منه سمكة فلم نجد وقتا والله لطهيها، فأكلناها نيئة دون أن نطبخها. سبحان الله، انظروا أيها الإخوة إلى التضحية عند أولئك الرجال. ولهذا كان من شأن الإمام الرازي أبي حاتم أنه لا يعقب أحد على قوله إن تكلم بتعديل أو تجريح في أحد. إمام عظيم هجر الدنيا، هجر هذه الحياة من أجل الدين، حتى أعز الله جل وعلا به من الإسلام. وها هو التاريخ، نعم أيها الأحباب، ها هو التاريخ، ها هو التاريخ، لا يسجل إلا العظماء، ولا يدون إلا الأشاوس الأقوياء، ولا يتحدث إلا عن الشرفاء الذين يبذلون ويتعبون من أجل هذا الدين العظيم. المقوم الثالث أيها الإخوة الأحباب، والمسبب الثالث من أسباب العزة عند المؤمن، أن يفتخر الإنسان بأخوة الإيمان وبتلك اللحمة، وذلك الرابط الذي جعله الله جل وعلا بين المسلمين على اختلاف أجناسهم وألوانهم وأشكالهم. قال الله سبحانه وتعالى، وتأملوا معي هذه الآية العجيبة، واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله أكبر، كنتم أعداء تتقاتلون على الشاة والبعير والقليل والكثير والدرهم والدينار، فألف بين قلوبكم سبحانه فأصبحتم بنعمته إخوانا. لم يقل أصبحتم قوميين أو اشتراكيين أو شيوعيين أو رأسماليين أو عربا أو عجم أو تركمان، لا، إنما قال إخوانا. نعم، يوم ضاعت هذه الأخوة ضاعت العزة، نعم والله، يوم ضاعت الأخوة ضاعت الرفعة، يوم ضاعت هذه المودة والمحبة ضاعت المكانة. إن يفترق ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يختلف نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. نعم أيها الأحباب، هل نحن أيها الإخوة كالبنيان المرصوص؟ هل نحن كالجسد الواحد؟ هل إذا افتقدنا أحدنا في صلاة بحثنا عنه واطمأننا على صحته؟ هل إذا رأينا مسلما قصر وضعف في دينه تكاتفنا وتعاضدنا كي نرجعه إلى دائرة الاستقامة؟ هل نحن نحقق معاني الأخوة الحقيقية؟ هل نبكي على نساء فلسطين؟ هل نتألم لحال الشيشان؟ هل نتوجع لمغتصبات كشمير؟ هل نتأوه لأطفال أفغانستان؟ ألم يبعث لأمتكم نبي يوحدكم على نهج الوئام، وقبلتكم ومصحفكم جميعا منار للأخوة والسلام، وفوق الكل رحمن رحيم إله واحد الرب الأنام، فما لنهار ألفتكم تولى وأمسيتم حيارى في الظلام. فإلى الله، إلى الله والله نشكو ضعف أخوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا سبحان الله، أيسر أسباب العزة ومع ذلك أكثرنا نسيه. إن العصية أيها المسلمون إذا اجتمعت لم يستطع المسلم كسرها، وإذا انفردت كسرت واحدة تلو الأخرى، وهكذا جسد الأمة. انظروا عندما تفرقنا لعب فينا اليهود، انظروا عندما تفرقنا لعب فينا النصارى، لعبت فينا أمريكا وإسرائيل، لعب فينا المجوس والهندوس، لعب فينا المشركون والوثنيون، لكننا إذا اجتمعنا على هذا الدين وعلى العقيدة وعلى الأخوة والإسلام توحدت صفوفنا والتأمت جموعنا، ولن يستطع عدونا أن يتغلب علينا أبدا. نذبح الدب ونفري جلده، أيظن الدب أن لا يغلب؟ إننا أقوياء والله، إننا أقوياء والله، لكنه الوهن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إننا أشداء، لكنه الوهن الذي أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. إننا أعزاء، لكنه الوهن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السير، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فهل نجد أيها المسلمون، هل نجد بين صفوفنا من يعيد هذه الأخوة؟ هل نجد رجالا وشبابا وأبطالا نقت قلوبهم وتطهرت من كل حقد وحسد وبغضاء وضغينة، وسلمت نفوسهم من كل تعصب ومن كل تحزب ومن كل هوى يغضب الله جل وعلا؟ إننا بحاجة، نعم والله نحن بحاجة لاستشعار هذه المعاني في كل وقت وفي كل حين. إذا جلس أحدنا مع زوجته وأولاده على الطعام ينبغي أن يستشعر أن له إخوة ما ذاقوا طعاما ولا شربوا شرابا. إذا أعطى أولاده النقود أو إذا استلم هو نقوده أو إذا أخذ راتبه أو مكافأته فعليه أن يستشعر أن له إخوة حرموا من هذا كله، وأن له إخوة يذوقون المرارة والهوان والتشريد والتقتيل والتذبيح، لأنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا يكفينا والله عندما يستشعر المسلم ذلك أن يحزن أو أن يبكي أو أن يتألم، فهذا كله يعد كذبا ونفاقا وخداعا إذا لم ينتج عنه تطبيق عملي للأخوة الصادقة من نصرة بالمال والنفس والسلاح، وأن يورثه ذلك قوة في طاعة الله وفي دين الله وبعدا عن المعاصي والمحرمات وإقبالا على الطاعات والحسنات، فيكون مسارعا في طلب العلم، مسارعا في الدعوة إلى الله، مسارعا في نصرة دين الله، مسارعا في تربية أولاده وبناته والجيل القادم على نصرة هذا الدين العظيم. وإلا فما الفائدة؟ نعم، ما الفائدة؟ أن نشاهد منظرا مؤلما أو صورة لأم فلسطينية تبكي أو مسلما كرديا يذبح أو عذراء تجر ثم نبكي ونتألم؟ فإذا خرجنا وانشغلنا بأموالنا وأولادنا وزوجاتنا عادت الأمور إلى نصابها وكأن شيئا لم يكن. يخشى والله أن يكون هذا من النفاق والحزن المزيف الذي أصبح سمة وعلامة عند كثير من المسلمين في هذا الزمان. نريد تطبيقا عمليا، نعم أيها الأحباب، تطبيقا لأخوتنا أيها المسلمون. اقتطع من مالك جزءا لإخوانك، اقتطع من وقتك جزءا لإخوانك، اقتطع من دعائك جزءا لإخوانك، اقتطع من حياتك جزءا لإخوانك. كم تأكل وكم تشرب وغيرك لا يأكل ولا يشرب؟ كم تسعد وكم تلتذ وغيرك يأسره الأعداء ويسوموه سوء العذاب؟ كم من شباب الإسلام على الأرصفة وفي الاستراحات يعصون الله جل وعلا في شقاء وتعاسة، ما ذاقوا حلاوة الإيمان ولا وجدوا لذة الطاعة وما شعروا بالسعادة التي شعرت أنت بها. أفليس لهؤلاء حقا عليك؟ أفليس لهؤلاء حقا عليك كما لإخوانك في فلسطين حقا عليك؟ أولئك يحاربهم الأعداء بسلاح النار، وهؤلاء يحاربهم الأعداء بسلاح الغزو الفكري القاتل، فتجد فكره غربي وشكله غربي وولاؤه للغرب ودوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأين تطبيق هذه الأخوة العظيمة أيها المؤمنون؟ تذوب حشاشات العواصم حسرة إذا دميت في كف بغداد إصبع، ولو برد أنت بخطب أصابها لسالت بواد النيل للنيل أدمع. والله لو أننا عادت أخوتنا لعادت العزة لنا، والله لو توحدت صفوفنا لانتصرنا على أعدائنا، لكن الدنيا وملذاتها هي التي شغلتنا عن أخوتنا. أبا سليمان، قلبي لا يطاوعني على تجاهل أحبابي وإخواني، إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني، فمصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وأعواني، وفي العراق أكف المجد ترفعني عن كل باغ ومأفون وخواني، ويسمع اليمن المحبوب أغنيتي فيستريح إلى شدوي وألحاني، ويسكن المسجد الأقصى وقبته في حبة القلب أرعاه ويرعاني، أرى بخارى بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراسان، شريعة الله لمت شملنا وبنت، لنا معالم إيمان وإحسان. ما أجمل العزة، نعم والله ما أجمل العزة في ظل الأخوة أيها الأحباب. المؤمن عزيز بإخوانه، ضعيف بنفسه وبوحده وفرده إذا انفرد عنهم. وربما كان بين صفوف المسلمين من يبث الخلاف بالحقد والحسد والضغينة، لكن أيها الإخوة الأحباب لا بد أن نزيل هذه الجراثيم، لا بد أن نخرج ذلك الذي يزرع الخلل في الصف. انظروا كم الذين يعملون لدين الله، وكم الذين يخلصون في هذا العمل، وكم الذين يتصيدون الأخطاء ويتلمسون المعايب والمثالب من أجل تفريق أمة الإسلام. مصيبة أن ينخر سوس التفرقة في بناء هذه الأمة ويحطم هذا الجدار العظيم الذي أوجده الله سبحانه وتعالى بيننا جميعا. المقوم الرابع أيها الإخوة المؤمنون من مقومات العزة ومسبباتها هو إعلاء راية الجهاد في سبيل الله. نعم، إعلاء راية الجهاد ونشر هذا الدين العظيم من على متون الخير التي هي معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وأبشركم والله، أبشركم والله، إن العزة لنا وإن النصر لنا وإن العاقبة لنا، لكن هل نحظى نحن أيها المسلمون بشرف هذا النصر ورفع راية هذا الدين العظيم؟ أم أننا أيها الإخوة الأحباب نصد ونمنع عن أن ننال هذا الشرف بذنوبنا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. يا الله يا الله، لا تعذبنا يا الله، لا تستبدل غيرنا، نحن نريد شرف استرجاع مصر نبيك، نحن نريد شرف دخول روما، نحن نريد شرف فتح القسطنطينية، نحن نريد شرف رفع راية لا إله إلا الله في كل مكان. يا أيها المسلمون، لما تركنا الجهاد أذلنا الله. يا أيها المسلمون، يوم هجرنا السلاح أذلنا الله. يا أيها المسلمون، يوم تركنا الإعداد أذلنا الله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. نحن والله أيها المسلمون تعساء، نحن والله بؤساء، لأننا ضيعنا سبب عزتنا وشرفنا، واهون لأننا ضيعنا المكانة التي أعطانا الله جل وعلا، ضعفاء لأننا فرطنا في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، تنازلنا عن عزتنا، تنازلنا عن مكانتنا، عن الرفعة في شرق أو غرب، وبحثنا عن العزة في شرف أو في صناعة أو في تجارة أو زراعة. وهيهات والله، هيهات أن نجدها إلا إذا عدنا إلى الجهاد، الجهاد الذي يذل رقاب الأعداء، الجهاد الذي يرهب الأعداء، الجهاد الذي يبين لهم قوتنا. ولماذا نقاتل؟ ولماذا نقاتل ونحن نعلم أيها الإخوة الأحباب أن الله جل وعلا إنما يعلي راية هذه الأمة بالجهاد في سبيل الله؟ ولماذا لا نقاتل ونحن نعلم شرف الجهاد وفضله؟ فللشهيد عند ربه سبع خصال: يغفر له مع أول دفقة من دمه، ويحلى بحلة الإيمان، ويتوج بتاج الوقار، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويأمن من الفتان ومن الفزع الأكبر، ويشفع في 70 من أهله، ويتزوج ب72 من الحور العين، الواحدة منهن إذا ابتسمت أضاءت ما بين المشرق والمغرب. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. والشهيد أيها المؤمنون يأتي يوم القيامة جرحه يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. أين الباحثون عن الشهادة؟ أين الباحثون عن المجد؟ أين الباحثون عن النصر؟ يتعجب الإنسان أيها المؤمنون وهو يشاهد طفلا فلسطينيا يقف بحجارته أمام ترسانة من الأسلحة لليهود وهو ثابت صامت صابر. ووقفت حين رأيت طفلا شامخا قاماتنا من حوله تتقزم، طفل صغير غير أن شموخه أوحى إلي بأنه لا يهرم، طفل صغير والمدافع حوله مبهورة والغاصبون تبرموا، في كفه حجر وتحت حذائه حجر ووجه عدوه متورم. من أنت يا هذا؟ ودحرج نظرة نحوي لها معنى وراح يتمثم. أنا من ربوع القدس طفل فارس، أنا مؤمن بمبادئي، أنا مسلم. لغة البطولة من خصائص أمتي، عنا رواها الآخرون وترجموا. يا أمة الإسلام، نحن حقيقة في أرضنا، فتدربوا وتفهموا. ها نحن في درب الجهاد وفوقنا مطر الرصاص، وللحجارة موسم. من داخل الوطن السليب جهادنا، لسنا وراء حدوده نتكلم. وإذا سألتم عن حقيقة حالنا، فلدى حجارتنا جواب مفحم. نرمي بها الباغي وفي إسلامنا أن الشياطين اللعينة ترجم. سكت الرصاص، فيا حجارة حدثي أن العقيدة قوة لا تهزم. يا سبحان الله، يا سبحان الله، ربما البعض لم يحدث نفسه بالجهاد. كيف يطيب لك طعام؟ كيف يطيب لك شراب؟ كيف يطيب لك التذاذ وأنت ترى هذه المآسي، وأنت ترى هذه الآلام؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق، مات على شعبة من شعب النفاق. متى أيها الإخوة نفرح بعودة المسجد الأقصى؟ متى نفرح بعودة القدس ونحن نتقاعس عن الجهاد؟ متى نفرح بدحر اليهود والنصارى ونحن همومنا شهواتنا وملذاتنا ودنيانا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله، يدعو أحدنا في سجوده لدنياه ولا يدعو لإخوانه ولا يدعو لآخرته، يدعو ليحصل على مال أو زوجة حسناء ولا يدعو بانتصار المسلمين على الأعداء. أيها المسلمون، ألم تشاهدوا صور القتلى؟ ألم تشاهدوا بكاء الأطفال؟ ألم تسمعوا أنين المغتصبات؟ ألم تصلكم رسائل الأسرى؟ هل سمعتم عن رجال تبكي إلا في هذا الزمان؟ آه ثم آه، كم صرخنا واستغفنا والفؤاد يلوك حرقة والدماء تسيل، لكن جند إسلام بغفوة لما تخلينا عن الجهاد تواترت المصاعب وتوالت الآلام. ورسولنا الشجاع صلى الله عليه وسلم كان يتقي به الشجعان في الجهاد. قال علي رضي الله عنه وأنس: كنا والله إذا احتدم القتال اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطف، وما أبالي به حتى أحاذره، فخشية الموت عندي أبرد الطرف. أنا الحسام بريق الشمس في طرف مني، وشفرة سيف الهند في طرفي. أهبو إلى جنة الفردوس محترقا بنار شوقي إلى الأفياء والغرف. وقد أمر على الدنيا وسادتها من الطغاة مرور الليث بالجيف. إني سئمت هوى الدنيا وزهرتها، ومل قلبي ذرى روضاتها الأنف. وقد بلوت لياليها وأنهرها فتى، وحزت لآليها من الصدف. فلم أجد غير درب الله درب هدى، وغير ينبوعه نبعا لمغترف. فطرت نحو إلهي أبتغي تلفي به، ورب خلود كان في تلفي. والناس تصرخ بي أحجم والوغى نشبت، والله يهتف بي أقدم ولا تخفي. ماض فلو كنت وحدي والدنا صرخت بي قف، لسرت فلم أبطئ ولم أقف. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: تخلف عمي أنس بن النضر عن غزوة بدر، فلما كانت معركة أحد لقيه سعد وقال: أما سمعت ما قيل؟ قال: ماذا قيل؟ قال: قيل قتل محمد. قال: ما تصنع بالحياة بعده؟ مت على ما مات عليه. اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يعني المسلمين، الجنة ورب النضر. إني لأجد ريحها من وراء أحد. فقاتل حتى قتل. قال سعد: فما استطعت والله أن أصنع كما صنع حتى مات، فما عرفته أخته إلا بشامة وعلامة في بنانه. شجاعة متناهية وإقدام عظيم. لماذا؟ لأن العزة والمجد لا تعودان إلا بجهاد وإقدام. أين هم شباب الإسلام في هذا الزمان؟ أين هم أرباب القنوات؟ أين هم أرباب السهرات؟ هل تعود عزتنا بغناء؟ هل يعود مجدنا بطرب وعبث؟ هل تعود عزتنا بسهر على الحرام؟ لا والله، لا تعود إلا بقتال وجهاد ودماء وأشلاء. فما العيش إلا أن نموت أعزة، وما الموت إلا أن نعيش ونسلم. تجاهل أهل الغرب كل قضية إذا لم يجئ فيها الحسام مصمما. عجيب والله، عجيب والله، يبذل أحدهم كل ما في وسعه من أجل أن يترقى أو أن ينال منصب أو أن ينال علاوة أو يأخذ راتبا زائدا أو وظيفة معينة، لكنه لا يتعب، لكنه لا يتعب ولا ينصب من أجل هذا الدين العظيم، ولا يضحي لإعلاء رايته، ولا يسترخص روحه فداء لعقيدته. دعونا أيها الأحباب، دعونا نقف هذه الوقفة ونشاهد هذا المشهد العجيب. ينطلق رسول أبي عبيدة عامر بن الجراح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ليخبره أن نصارى القدس رفضوا تسليم مفاتيح الأقصى إلا لخليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فاستعد الخليفة عمر للرحيل، وسار هو وغلامه على بردونه الضعيف، كان يسير ساعة راكبا على بردونه، وساعة يركب الغلام، وساعة يسيران على أقدامهما جميعا لترتاح الدابة، حتى أقبل من بعيد وأسرع أبو عبيدة وهو يشاهد هذا المنظر، ورأى ثوب عمر المرقع، ورأى تلك الدابة الضعيفة، وكان الدور على الغلام أن يركب الدابة، فرأى هذه الصورة وقال: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، لو تنحيت قليلا حتى نختار لك دابة حسنة وثوبا حسنا. فغضب عمر وقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وأمام مشهد الجميع يتقدم أمير المؤمنين وعلى دابته غلامه النحيل وهو ممسك بخطامها حتى دخل القدس. سبحان الله، فغرت أفواه الجميع وارتفعت أبصارهم وهم يشاهدون هذا المنظر. يا الله، يا الله، أهذا هو خليفة المسلمين؟ لا لا، ليس والله هذا عمر، ليس هذا الذي يرعبنا إذا سمعنا حديثه، لكنه عمر والله. تقدم عمر وتسلم المفاتيح وفرح المسلمون وكبروا، وقال عمر: يا بلال، يا بلال، قم فأذن فوق الأقصى. وكان بلال رضي الله عنه وأرضاه قد أقسم أن لا يؤذن لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه امتثل أمر أمير المؤمنين عمر، فقام فوق سطح الأقصى يرتل بصوته الندي الجميل كلمات النصر والتمكين: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وبكى بلال رضي الله عنه وأرضاه وهو يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى الصحابة وبكى النصارى لبكائهم، حتى إن أهل السير ذكروا أن أكثر من 500 نصراني أسلموا في ذلك اليوم العظيم. يا سبحان الله، وها نحن في هذا الزمان نتمنى والله أن يتكرر مثل هذا المشهد، ننتظر عودة الأبطال، ننتظر أسود الجهاد، ننتظر صناع العزة. هبوا يا أبناء الإسلام، هبوا يا أبناء الإسلام، دونكم أسباب العزة، دونكم مقوماتها، فتمسكوا بها عل الله جل وعلا أن ينصرنا وينصركم. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن ترزقنا العزة، اللهم ارزقنا العزة يا حي يا قيوم، اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم يا حي يا قيوم ارزقنا الرفعة والمكانة في الدنيا والآخرة، اللهم أقر أعيننا بعودة المسجد الأقصى إلى حوزة الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين واجعلهم أجنادا لهذا الدين، حراسا لهذه الشريعة، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، اللهم يا حي يا قيوم مكننا من رقابهم، اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى، اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى، اللهم اجمعنا بنبيك صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر لجميع موتى المسلمين، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.